بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس الثاني من شرح كتاب الموطأ للإمام مالك، وهذا الكتاب هو من الكتب المهمة جدا، وقد قصر فيه المشارقة، ولكن إن شاء الله العناية من الحين فصاعدا تكون أكثر بإذن الله تعالى. وإذا فقه الإمام مالك لا بد أن يعتنى به عناية حسنة. قال الإمام مالك: باب وقت الجمعة. وقد سبق أن ذكر مواقيت الصلاة وفيها وقت صلاة الظهر، والآن وقت صلاة الجمعة اللي هو وقت الظهر نفسها، ولكن هنا استقل بها الإمام مالك لأن صلاة الجمعة ويوم الجمعة له خصائص، والمسلم يغتسل يوم الجمعة ويلبس أحسن ثيابه ويأتي إلى المسجد حينما يجتمع المسلمون يبكر في الصلاة، وترك التبكير إلى صلاة الجمعة يقول ابن الحاج هي ترك التبكير، يقول أول بدعة وقعت في الإسلام ترك التبكير إلى صلاة الجمعة. فيوم الجمعة هو يوم له خصائص، وقد ألف العلماء فيه كتبا، وبعضهم أوصل خصائصه إلى 30 خصيصة. والغسل فيه واجب وليس بسنة كما ذهب إليه الكثير من الفقهاء، فقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر به، ولم يرد نص صريح يخرج هذه النصوص من الوجوب إلى الندب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وهذا نص صحيح صريح في وجوب الغسل يوم الجمعة. فيبكر الإنسان ويلبس أحسن الثياب ويأتي إلى صلاة الجمعة تعلوه البهجة والفرح بهذا العيد. والحكمة في ذلك أن المسلم يصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، فلما مر عليه أسبوع على هذه يأتي يوم الجمعة فرحا مسرورا مبتهجا بطاعة الله تعالى. فالإمام مالك حينما بوب باب وقت الجمعة لأهمية الجمعة ولمكانتها، طبعا يقال الجمعة ويقال الجمعة، وإن كان اللغة الأفصح أن نقول الجمعة، لأنه هذه مثل همزة ولمزة، وإذا قلنا لعنة أو لعنة، ولما نقول هزوة أو هزوة، ولما نقول أيضا إذا شخص ضحك أو ضحك، يعني الضحك بسكون هو الذي يضحك منه، والضحك هو الذي يضحك، واللعنة هو الذي يلعن، واللعنة هو الذي يلعن، وهكذا. فالجمعة هي التي تجمع الناس، يجتمع الناس في يوم الجمعة، فاللغة الأصح نقول الجمعة. فقال: باب وقت الجمعة. ثم قال عبيد الله ابن يحيى، وهو الذي يروي عن أبيه هذا الكتاب، وهنيئا ليحيى هذا الولد البار الذي نقل علم أبيه، فبقي الناس جيلا بعد جيل ينقلون هذا البر والإحسان. فيقول: حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك، اللي هو أبو سهيل نافع المدني، وهو شيخ الإمام مالك في القراءة، ولذلك فإن الإمام مالكا كان يقرأ على قراءة نافع. عن أبيه اللي هو مالك، عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل. طبعا الطنفسة اللي هي البصاق له خمل بمثابة ما يسمى بالسجادة، وكانوا يحملونها معهم وكانوا يضعونها على ظهر الدابة حينما يجلسون عليها. يقول: كنت أرى طنفسة لعقيل ابن أبي طالب، طبعا هو عقيل هو الهاشمي أخو علي بن أبي طالب وأخو جعفر بن أبي طالب، وهو كان الأسن، وهو صحابي عالم بالنسب تأخرت وفاته حضر في بدر مع الكفار وأسر وفداه العباس، تأخر إسلامه إلى قبيل فتح مكة، وكان عالما بالنسب، ومما شاع وانتشر في بعض كتب الأدب مما ليس بصحيح أنه كان يصلي مع علي بن أبي طالب المغرب ثم يصلي العشاء مع معاوية، فقيل له لماذا تفعل هذا؟ قال الصلاة خلف معاوية أخشع والجلوس على عشائه على مائدته أشبع. هذه القصة لا تصح لا عقلا ولا نقلا ولا وقوعا، لكن هذه في كتب الأدب يذكرون الكثير مما ليس من الأدب. والمشكلة في المرويات التاريخية ينقلها المختص وغير المختص، وإذا كنا في الحديث نشترط هذه الشروط التي اشترطها أهل الحديث ففي التأريخ يتأكد هذا الأمر وأزود. لماذا؟ لأن الحديث نقله أهل الحديث، أما التأريخ فنقله من يفقه القواعد ومن لا يفقه القواعد. فيقول هنا اللي هو عم الإمام مالك، يعني والد عم الإمام مالك، يقول كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، يقصد المسجد الغربي هو الجانب الغربي الذي في المسجد نحو هذا الجانب، فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب، فهي كانت هذا الجدار وتوضع الطنفسة بجوار الجدار، طبعا قبل الزوال لا يأتيها الظل وبعد الزوال يأتيها الظل حينما يزول حاجة بالشمس عن وسط، تزول الشمس عن وسط السماء فيأتي الظل من هذه الجهة. فإذا يقول هنا يقول فإذا غشي الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب، وهذا فيه معنى أن عمر بن الخطاب كان لا يخرج إلا بعد الزوال، وكان يؤخر قليلا بعد الزوال حتى أن الظل يغطي الطنفسة جميعها. يقول وصلى الجمعة، طبعا هنا يعني أنه خطب الخطبة ثم صلى الجمعة، والعرب يعني تحذف المحذوف إذا دل الدليل عليه. قال مالك، طبعا هذا مالك اللي هو الراوي وليس الإمام مالك، قال مالك والد أبي سهيل ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحايا. طبعا يعني السلف كانوا يقيلون قبل الظهر، ونحن الآن إذا قلنا نقيل بعد الظهر، والقيلولة هي أنهم كما هو حاليا الآن أنهم قليلا بعد صلاة الظهر حتى الإنسان يستعين بها على النهار ويستعين بها على قيام الليل لمن له من الليل نصيب. أما السلف فكانوا يبكرون يوم الجمعة وكانوا لا يقيلون إلا بعد صلاة الجمعة. قال هنا الضحى، ما قال الضحى، الضحى اللي هو بعد ارتفاع الشمس إلى قبيل الزوال، هذا وقت الضحى اللي هو يعني بالياء المقصورة بالألف المقصورة. أما الضحى فهو بالمد اللي هو ما بعد الزوال وهو وقت الهجيرة، بعد الزوال إلى نهاية النهار وهو وقت الهجيرة. وعدنا هذا في اللغة يتكرر مثل النعمة والنعمة، وعدنا مثل الهوى بالألف المقطورة والهواء، وكذلك كلمات عديدة في هذا الباب. فهذا الضحى اللي هو منتصف النهار بعد الزوال. ثم قال الراوي عن يحيى قال وحدثني، أي وحدثني والدي اللي هو يحيى بن يحيى الليثي، وحدثني عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني، عن عمرو بن يحيى وهو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني وهو ثقة من الثقات توفي بعد 300، عن ابن أبي سريق أن عثمان بن عفان، عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي وهو أمير المؤمنين ويلقب بذي النورين، وهو أحد السابقين الأولين وأحد الخلفاء الأربعة وأحد العشر المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى. استشهد عام 36 وكان خلافته 12 عاما، وحينما قتل كان عمره 80 عاما. يقول أن عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، طبعا ملل هي منطقة بين مكة والمدينة، قال هي 18 فرسخة. قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير. يعني الإمام مالك يبين لنا الرواية أنه كان يصلي بعد الزوال، كان يصلي بعد الزوال. ثم قال الإمام مالك: باب من أدرك ركعة من الصلاة، أي أن الإنسان إذا أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة. وإذا الإنسان أدرك ركعة من الصلاة قبل الصبح، قبل طلوع الشمس أو قبل غروب الشمس للعصر، أيضا أدرك الصلاة كما جاء النص في هذا. يقول الراوي عن يحيى بن يحيى ليث: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب اللي هو ابن شهاب الزهري المتوفى عام 24 و100. والإمام مالك أكثر عن الزهري وروى عنه علما كثيرا، وكان الزهري من كبار العلماء، وكان صاحب فقه كثير، وكان صاحب معرفة ودراية، وهو أحد من دارت عليه السنة. ومعلوم أن الراوي إذا ينفرد بشيء قد يعاب عليه أحيانا، لكن الزهري انفرد بتسعين حديثا، وكان هذا مما مدح به، انفرد بتسعين حديث، حتى إن مسلم ساق له حديثا تفرد به، قال: وللزهري نحو 90 حديثا لا يرويها أحد غيره. وله أقوال نفيسة في آداب الطلب والاهتمام بالعلم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. والزهري رحمة الله عليه يقول: أدركت 4 وهم من بحور العلم من قريش، وذكر عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عثمة. طبعا أبو سلمة بن عبد الرحمن توفي في عام الفقهاء، قيل 94 وقيل آخر 93، وهو أحد فقهاء السبعة، وكان جميلا، وكان يخضب بالوسمة. طبعا الخضاب بالوسمة هو خضاب أقرب إلى السواد. وجاء في صحيح البخاري معلقا أن الحسن بن علي أيضا كان يخضب بالوسمة. شوف هذه الآثار، يعني لا نستفيد منها فقط الفائدة الفقهية، بل نستفيد منها في الصنعة الحديثية، لأن المعلل قد تأتيه روايات يحتاج أن يعرف فقه الراوي وأقوال الراوي، لأنه قد يأتي الخبر من طريقه ويكون فيه علم. يقول عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة اللي هو الصحابي الجليل، قال فيه أبو هريرة، يقول: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في زمانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بقي بن مخلد الأندلسي أنه روى عن النبي 5000 حديث و376 حديثا، وأسلم في السنة 7 للهجرة، ولكنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة على شبع بطنه، وكان أحيانا يصرع من الجوع، يسقط من الجوع، فكان متفانيا في طلب الحديث، ثم بعد أن طلب الحديث صار متفانيا بنشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يجلس في المسجد النبوي يحدث الناس حتى في يوم الجمعة إلى قبيل الخطبة، فإذا رقى الخطيب المنبر أمسك عن التحديث. وينماذ أبو هريرة بأنه كان صاحب عبادة، وكان صاحب تأله لله تعالى، وكان كثير التسبيح والذكر. وله قصص عجيبة في حينما أكرم الله أمه بالإسلام، وحينما يعني جاء في يوم من الأيام فكان يوقف أبا بكر ويوقف عمر يسألهم عن الآية، ليس لشيخ لكن من أجل أن يأخذونه إلى البيت حتى يأخذ معهم، حتى جاء النبي فأخذه وأعطاه قدح ماء ودعا أهل الصفة جميعا ثم شربوا، فشرب أبو هريرة. القصة معروفة. ولذلك كان يسمى نقيب أهل الصفة، أهل الصفة الذين كانوا يأتون إلى المسجد النبوي وليس لهم أهل ولا أقارب، ولم تحصل لهم المؤاخاة مع أحد، يعني لأن هجرتهم كانت مؤخرة، فكان هو النقيب. طبعا أهل الصفة أحسن من تكلم عنهم هو أبو نعيم في الحلية، فذكرها أنهم بلغوا قرابة 400 شخص وكانوا يزيدون ويقلون. المقصود أن يعني مسؤول أهل الصفة هو أبو هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. طبعا هذا ليس على ظاهره، ليس معنى أن الإنسان إذا أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام أنه خلص، يعني يسلم مع الإمام ولا يصلي بقية ركعات، لا، هذا ليس على ظاهره. ويشرحه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فإذا هذا الخبر ليس على ظاهره، لكن من أدرك ركعة مع الإمام أدرك الصلاة. والإمام أحمد بن حنبل نفسه قال: من أدرك الصلاة مع الإمام حال التشهد فقد أدرك الفضيلة، فقد أدرك الفضيلة، وهذا من فضل الله. لكن الإنسان إذا أدرك الصلاة فاته الكثير، فاته تكبيرة الإحرام مع الإمام وهي مهمة، فاته قراءة سورة الفاتحة والاستماع خلف الإمام، وربما فاته الخبر الذي في صحيح مسلم من حديث العلاء عن أبيه عن أبي هريرة إذا قال الله، قال الله تعالى: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك في يوم الدين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ففاته مما فاته التأمين، والتأمين بودنا أن الإنسان حينما يكون خلف الإمام والإمام يعني يختم القراءة ثم يقول آمين والمصلي يقول آمين. قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام آمين وقال المأموم آمين فوافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالإنسان حين عليه أن يحضر ذهنه وأن يؤمن بهذا التأمين العظيم، ويدرك عظمة هذا الدعاء حينما يطلب الإنسان الهداية على الصراط المستقيم، وكذلك في ذلك التعود من صراط المغضوب عليهم والضالين، حتى الإنسان يحقق عقيدة الولاء والبراء. فنعم، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، لكن فاته خير كثير. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. يعني إذا فاتت الإنسان الركعة، يعني فات الإنسان الركوع مع الإمام فقد فاتته ركعة كاملة، يعني ركعة بقيامها وركوعها وسجودها. ذاك الله أكبر. وذلك إذا الإنسان أدرك مع الإمام عند سميع الله لمن حمده أو عند السجود فهذه لا تحسب، هو يلتحق مع الإمام لكنها لا تعد له ركعة، لا تعد للمصلي ركعة إلا إذا أدرك الركوع بطمأنينة مع الإمام. ثم قال الإمام مالك: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. طبعا هذا فيه انقطاع بين الإمام مالك وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت، وهذا من البلاغات، وعدد البلاغات في الموطأ 65 بلاغة، وهذا قد وصله ابن عبد البر في كتابه التمهيد، والتمهيد ابن عبد البر متوفى عام 63 و400 أو لا 56 و400، عام 56 و400، لكن الذي توفي عام 63 و400 هو الخطيب البغدادي. ابن عبد البر له كتاب التمهيد طبع قديما في المغرب، ثم طبع الطبعات متعددة جدا، خدم الكتاب خدمة نفيسة للغاية، وأبرز صنعة الحديث والجرح والتعديل، وأتى بفوائد فقهية عجيبة حتى أن جميع من أتى بعده قد انتفع منهم، وهو صاحب أصالة، صاحب أصالة وفضل ونفع كبير. وللفائدة هو أيضا يعني ابن عبد البر ممن انتفع من ابن حزم نفعا كبيرا. يقول كان يقولان من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة. إذن هذان أثران موقوفان ذكرهما الإمام مالك تعليقا، لكنهما فصح وعرفت الواسطة فزال ما يخشاه الإنسان من انقطاع. قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. أيضا ساق هذا الخبر هكذا بلاغا إلى أبي هريرة. طبعا هذا أثر أبي هريرة موقوف، وهذا الأثر السابق موقوف عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعن زيد بن ثابت الذي كتب المصحف. طبعا زيد بن ثابت كان من كبار فقهاء الصحابة، وحتى قيل انه كان مفتي الصحابه، وبعده كان مفتي الصحابه عبد الله بن عمر، هكذا قال في ترجمته. وزيد بن ثابت كتب في زمن النبي المصحف، كان احد كتاب الوحي، وكتب المصحف في زمن الصديق ابي بكر الصديق، وكتب المصحف في زمن النسخ في زمن عثمان بن عفان، فله اثر كبير ودور كبير. وكل انسان يقرا في المصحف وينتفع في المصحف فله أجر، وهكذا كل من سعى في إيصال خير للآخرين. إذن هذان أثران موقوفان، والموطأ يعني فيه الآثار الموقوفة وفيه الآثار المقطوعة على التابعين، وهذا من توطئة الكتاب للناس. فلما سمي الموطأ موطأ لأنه بسطه وذلله، يأتي بالآيات ويأتي بالأحاديث ويأتي بأقوال الصحابة ويأتي بأقوال تابع. فالإنسان إذا أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك ركعة كاملة، تحتسب له ركعة ويحسب له سجودا. لكن ماذا قال أبو هريرة واعظا الناس على أن من أدرك هذا الشيء وفاتته القراءة بأنه قد فاته خير كثير لعظم أجر استماع القرآن. يقول الليث بن سعد يقول ما الرحمة بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن، يعني الرحمة أسرع شيء تأتي إلى مستمع القرآن. فشوف الإنسان لما في الصلاة يستمع إلى القرآن حري أن تأتيه الرحمة وحري أن يتلبس بالرحمة. والإمام الذي يؤم الناس فيستمع الناس إلى قراءته أيضا تأتيه الرحمة، والمؤذن الذي دعا الناس إلى هذه الصلاة أيضا تغمره الرحمة. الشخص المتأخر إذا أدرك الركوع أدرك الركعة، لكن ماذا فاتته القراءة وفاته التأمين، فاته تكبيرة الإحرام مع الإمام، فاته خير كثير، فاته الاستماع إلى الاستماع إلى التلاوة. ثم قال الإمام مالك جزاك الله خير باب ما جاء في دروك الشمس وغسق الليل. طبعا هذا يعني التبويب مقتبس من كتاب الله تعالى، ودلوك الشمس وزوال الشمس وغسق الليل هو اجتماع الظلمة، اجتماع الظلمة يكون في منتصف الليل. نعم يا عبادة. جميع الكتب هي لأهلها ولأصحابها سوى عندنا مسند أبي داود الطيالسي من جمع من؟ من جمع يونس بن حبيب تلميذ أبي داود الطيالسي، وهو جمع أحاديثه ورتبها على مسانيد. بقية كتب الحديث جميع التبويبات لأصحابها سوى صحيح الإمام مسلم. قالوا لأن التبويبات هذه من النبوة، قالوا ولكن أنا لا أجزم بها، أنا لا أجزم بذلك، المسألة تحتاج إلى مزيد من البحث. فهذا من الإمام مالك نفسه. لكن إحنا عندنا الآن كم نسخة مطبوعة للموطأ؟ عندنا 29 نسخة للموطأ. أنت الآن لا تبحث تكتب بالبحر الموطأ للإمام مالك أو تحميل الموطأ للإمام مالك، أول ما تجدك نسخة يحيى بن يحيى الليثي، وعندك نسخة أبي مصعب الزهري، وعندك من النسخ المطبوعة نسخة محمد بن زياد الحسن محمد بن زياد، وعندك نسخة عبد الله بن مسلم القعنبي، وعندك مسند الجوهر، وعندك طبعات عديدة جدا، 29 نسخة عندنا مطبوعة. هذه الطبعات تختلف، وأيضا هذا الاختلاف ليس من الرواة عن مالك، من الإمام مالك نفسه. وصنف الكتاب في 20 سنة، فلما صنف الكتاب وأصبح الكتاب عنده كان الكتاب يقرأ عليه، والإمام مالك ما كان يقرأ على أحد أبدا سوى عبد الله بن مسلم القعنبي، نصف الكتاب قرأه مالك على عبد الله بن مسلم القعنبي والنصف الآخر قرأه أحدهما على الآخر نصف بنصف. الإمام الشافعي لما جاء أتى بنسخة وقرأها على الإمام مالك في 14 يوما، وقد أعجبه حسن قراءته وجودة ألفاظه. الإمام أحمد بن حنبل كان قد سمع الموطأ من 17 مرة، لكن لما جاءه منهم عبد الرحمن بن مهدي اللي هو إمام من أئمة الدنيا، لكن لما جاءه الشافعي أيضا سمع الموطأ من الإمام الشافعي عن الإمام مالك. لكن الإمام مالك كان حينما يحدث بعض الرواة ماذا يصنع؟ يضيف بعض الأشياء ويحدث بعض الأشياء. يقول ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث، وسوف تأتينا بإذن الله تعالى، أن في رواية عبد الله بن مسلم القعنبي من الأحاديث 200 حديث غير موجودة في بقية الموطأ، يعني هذا مما زاده الإمام مالك على هذه الطبعة الجديدة كما يقال. فجميع مات إلا محمد بن الحسن، محمد بن الحسن الحنفي حينما روى عن الإمام مالك كان يأتي بفوائد فقهية، يأتي بأشياء يقول هذا عندنا وهذا ليس عندنا وهكذا. فقال المقال باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل، هذا من الإمام مالك اقتبسه من الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، حتى أن بعض العلماء يعتبر وقت صلاة العشاء ينتهي في منتصف الليل أخذا بهذه الآية، والصحيح أنه يمتد حتى الفجر. نعم. لا، الإمام الشافعي حينما قال لا أعلم كتابا في العلم تحت أديم السماء وصح من كتاب مالك، هذا قاله قبل وجود الصحيحين، لأن الشافعي قال هذا وقد مات الشافعي عام 204، وكان عمر البخاري حين ذاك كم سنة؟ 10 سنوات، وكان الإمام مسلم لم يولد حين ذاك، مسلم ولد عام 90 و200 وهكذا، يعني قاله قبل وجود الكتاب، فقبل وجود صحيح البخاري، قبل وجود صحيح مسلم، كان الموطأ أفضل كتاب. واستحنا من نقرأ في الصحيحين نجد الموطأ هو تاج الصحيحين، غالب الأحاديث هي موجودة في الصحيحين. يعني هذه المقارنة ليست في محلها، يعني إحنا حينما نقارن بين كتابين أو بين إمامين إذا كان في زمن واحد في طبقة واحدة، ولذلك نحن لما نخرج ويكون الخبر في الموطأ نقدم الموطأ على صحيح البخاري وعلى صحيح مسلم، نرتب على الوفيات، لأنه ليس من المعقول البخاري يرويه من حديث الإمام مالك وأنت تقول أخرجه البخاري ثم بعده أخرجه مالك، قدم الموطأ وهكذا على الوفيات حتى يستقيم الأمر. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر، شوف هذا مالك عن نافع عن ابن عمر اللي هي سلسلة الذهب تتكرر كثيرا، أن عبد الله بن عمر كان يقول دلوك الشمس ميلها، يعني دلوك الشمس اللي هو ميلها عن وسط السماء اللي هو وقت الزوال. ثم شوفونا تفسير، إذن من فوائد الكتاب أنه يأتيك بتفسيرات لأشياء من كتاب الله تعالى. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين، طبعا الإمام مالك لا يروي إلا عن ثقة الأعم الأغلب، وروى عن من في حفظهم شيء لكن قلة، عندنا مثل عبد الكريم بن أبي المخارق وسوف تأتي أحاديث وجهه 4، ومنهم داود بن الحصين المتوفى عام 35 ومئة، واتقه ابن معين، وقال أبو حاتم ليس بقوي، يقول لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه، فهو ضعفه، وقال لولا أن الإمام مالك روى عنه فرفع شيئا من شأنه، فبدل أن يكون متروك كان فقط ضعيف. وقال الباجي منكر الحديث متهم برأي الخوارج. طبعا الاتهام برأي الخوارج قد يكون من الاختلاف العقائد الذي لا يظهر في الجرح والتعديل، لكن المشكلة أن داود بن الحصين له تدليسات عن الضعفاء وله بعض الأخطاء التي أخطأ فيها، فداود بن الحصين الصحيح أن فيه مقال، لكن هل هذا كثير؟ نادر جدا أن الإمام مالك قد روى عن ضعيف. عبد الكريم وداود وشخص آخر سوف يأتينا بإذن الله. قال أخبرني مخبر، هذا ماذا يسمى؟ يسمى إبهام، كقوله أخبرني رجل، فهذا من الإبهام. ولذا إذا ألفت كتاب في المصطلح أو بحثت في المصطلح وأتيت بالكلام عن المبهم إيه بهذا المثال فهو مثال حسن. طبعا هذا المخبر هو عكرمة بن عمار مولى عبد الله بن عباس المتوفى عام 400، وهو ثقة من الثقات لا شك في أننا نوثقهم، وقد أخرج البخاري له كثيرا، وهو كان أعلم الناس بكتاب الله تعالى، لكن بعضهم قد ضعفه اعتمادا على كلام لسعيد بن المسيب حينما كان يسأل عن التفسير يقول لا تسألون عن التفسير، اذهبوا اسألوا الكذاب عكرمة. وعكرمة ما كان يكذب لا على ابن عباس ولا في التفسير، إنما رجل تعلم علم ابن عباس فصار يفسر على ما علمه عبد الله بن عباس. واتهم أيضا برأي الخوارج، عكرمة اتهم برأي الخوارج أن عبد الله بن عباس كان يقول دلوك الشمس إلى فاء الفيل وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته، يعني اجتماع الليل هو وسط الليل أقوى أنواع الظلم. إذن هذا يعني رواية داود فيها مقال، فقد يكون هذا من الضعيف النادر في المرفوع، لكن هذا حينما ترجع إليه هذا الضعيف هل هو مرفوع إلى النبي؟ ليس مرفوع إلى النبي إنما هو من باب التفسير. ثم قال باب جامع الوقوت، لماذا أتى بهذا الباب باب جامع الوقوت؟ يعني كأنه أتى بالأحاديث التي لا تندرج تحت باب معين، هو نحن في كتاب الوقوت، وأتى بأوقات الصلاة مفصلة، ثم أتى بوقت الجمعة وهي وقتها وقت الظهر لكن أتى بها استقلالا، وهذا حصل خلاف بين العلماء هل أن صلاة الجمعة هي فرض يومها أم هي بدل عن الظهر، والصحيح أنها بدل عن الظهر، ولذا من فاتته وجب عليه أن يصلي صلاة الظهر، ولذلك القاعدة تقول المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل، يعني مثل الغرب نحن يوم الجمعة هنا وعدنا في المجموعة صاروا لا يستطيعون أن يخرجوا من بيوتهم لأمر من الأمور، شخص زوجته جاب قاتله لن تذهب إلى الجامع مثلا، ويوجد هذا الخطيب يخطب، هل يحق لهذا الشخص أن يصلي صلاة الظهر في بيته الآن؟ والخطيب يخطب الجواب لا، لأن الذمة مشغولة بالإتيان إلى الجامع. القاعدة المشغول لا يشغل ليس كلام عاملا، بل هو حكم يعني مسألة فقهية، قاعدة فقهية، فلا يصلي صلاة الظهر حتى ينتهي الخطيب من خطبته وينتهي من صلاة الجمعة، يحق له حين ذاك أن يصلي صلاة الظهر. أنا حصل لي ذلك مرة من المرات، يعني كنت في كان أولادي خارج الرمال أنا والزوجة فقط في البيت، وكان الأمريكان قطعوا الجسور فلم يستطيعوا أن يأتوا، وكان في كل خطبة جمعة يأتون في بيت من البيوت يسجلون الخطبة هكذا يعني يصنع الأمريكان، فأردت أن أذهب إلى الجامع والزوجة تبقى، رأيت الأمريكان دخل في بيت جيراننا، خشيت على الزوجة إذا ذهبت أن كان بالإمكان أن أخذ الزوجة وأخذها إلى بيت أبي، لكن أيضا ما لخشيت خشيت على البيت لأن الأمريكان كان دخل بيتا ووجدوه خاليا أفسدوه، ومن أعذار الجمعة والجماعة الخوف على النفس أو المال أو الأهل. لكن لما كان الخطيب يخطب هل يحق لي حين ذاك أن أصلي صلاة الظهر؟ لا يحق لي، لأنه قد يذهب الأمريكان في أي ساعة وأنا مطالب بالذمة أن أذهب إلى الجامع، فلما سلم الخطيب خلاص أقمت الصلاة وصليت صلاة الظهر. فهنا لما ذكر تحدث عن صلاة الجمعية أحسن. الرجال ذمتهم مشغولة بالذهاب مخاطبون، لكن النساء لسهم يحق لها أن تصلي. نعم رضي الله عنه. لا، المسافر ليس مخاطب فهو معذور. نعم. فساق هنا الكلام عن الجمعة، ثم تحدث عن الدلوك، ثم تحدث عن من أدرك الركعة باعتبار أن الإنسان إذا جاء متأخرا وأدرك الركعة، ثم قال باب جامع الوقود. يعني هنا يسوق في هذا الباب الأحاديث التي لا تندرج تحت باب معين. ثم قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. شوف طبعا الكتاب حينما تجي نسيج المدرسة العمرية، وهذه السلسلة هي سلسلة الذهب كما يقال، وهي من العوالي، ولذلك مذهب أهل المدينة وفقه أهل المدينة وفقه المهم، لأنه نقله الصحابة عن النبي والتابعون نقلوه عن الصحابة وأتباع التابعين أخذوه. ففقه الإمام مالك وحديث الإمام مالك هو فقه عالم ورواية عالم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. طبعا هذا الحديث حديث عظيم جدا، وهو حديث يبين لك يعني خطورة التفريط في الأعمال الصالحة. أي عمل صالح تفرط فيه فأنت على خطر كبير. وقلنا ونقلنا عن غيرنا أن التفريط في الأعمال الصالحة مرض من الأمراض لا يشابهه إلا مرض نقص المناعة، عافانا الله وإياكم. شوف الإنسان يظن نفسه أن ليس في شيء حتى ينهار مرة واحدة. فالذي فرط في الأعمال الصالحة يغفل أنه فرط حتى إذا جاءه الموت لم يفق إلا في معسكر الموتى مع الغافلين. النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصلاة في أحاديث كثيرة وبين فضلها ومكانتها، ونصوص القرآن أيضا كثيرة في هذا الباب، لكن هذه طريقة جليلة فيها مع الترغيب بالصلاة فيها الترهيب من تضييع الصلاة أو تأخير الصلاة أو ترك صلاة الجماعة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم على أن من فاتته صلاة الجماعة أو فاتته الوقت الأول للصلاة أو فاتته الصلاة بأكملها، اللي هي ثلاث أقوال فسر بها معنى تفوته صلاة العصر، قال كأنما وتر أهله، أي خسر أهله وخسر ماله. وابن عبد البر له كلام عجيب في التمهيد في هذا، يقول معناه كالشخص الذي ذهب أهله وماله بعدو، فصار هنا بين خسارة الأهل والمال وبين مشكلة الثأر، كيف يثأر لأهله وماله. ومعنى الخبر أن الإنسان إذا فاتته صلاة الجماعة مع الإمام أو فاتته فضيلة أول الوقت أو فاتته الصلاة، لو يعلم ماذا فاته من الأجر وماذا فاته من الخير لحزن عليه كالذي يحزن على الشخص الذي يذهب أهله وماله. وهذه الحقيقة موجودة الآن، القصف حينما شخص في مكان ويقصف أهله ويموت الجميع، هذا وجدت نسأل الله العافية وأن يكف عن ديار المسلمين القتل، وجد هذا كثيرا. أنا أعرف شخص الرمادي كان ذهب لحاجة ثم قصف بيته ذهبوا جميعا، فلما جاء وعلم شق ثوبه وهو رجل. فالذي يفوته هذا الفضل لو علم، طبعا لا تستغرب تقول هذا الخبر فيه مبالغة، إياك أن تقول هذا الخبر في غاية قوة المعنى ودقة اللفظ، لأن الأجر مع الجماعة والأجر على الصلاة في أول الوقت والأجر على المحافظة على الصلاة يعطى الإنسان من الثواب والفضل يوم القيامة ما يعادل أضعاف أضعاف الدنيا. والقاعدة لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا ما فيها. إيه نعم. هو أكبر، لكن لما يشبهنا النبي يشبهنا بشيخ محسوس، وهو كل شخص الذي يخسر جميع أهله ويخسر جميع ماله. هو هذا ليس خاص بصلاة العصر، هذه صلاة العصر صلاة الظهر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر، هذا في جميع الصلوات. لكن جاء التأكيد في القرآن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وجاء هنا أيضا التحذير. وفي صحيح البخاري قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، لماذا؟ لأن هي ربما من الصلوات التي يعتريها ذلك، لأن غالب عمل الناس يكون عصر، الناس كانوا يخرجون في الصباح الباكر ثم يقيلون ثم يتغدون ثم اللي عنده حاجة في ذلك الزمن كان يذهب في وقت العصر. إذن الحديث يدل على حضور التفريط، الحديث يدل على أهمية الصلاة ومكانتها وأهمية الجماعة وأهمية الوقت الأول. قد تقول لي من أين لك الوقت الأول؟ الوقت الأول سيأتينا الخبر الذي يدل على أن المقصود هو الوقت الأول. ولذا في الأدب المفرد في أول حديث حتى في كتاب الأدب من صحيح البخاري حديث عبد الله بن مسعود أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها بلفظ على. ثم قال وحدثني مالك أي يعني يقول عبيد الله بن يحيى عن أبيه وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد، هذا يحيى بن سعيد الأنصاري المتوفى عام 45 وهو من صغار التابعين، أن عمر بن الخطاب انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا، طبعا يحيى بن سعيد الأنصاري لم يسمع من عمر بن الخطاب، فلقي رجلا لم يشهد العصر فقال عمر ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له الرجل عذرا فقال عمر طففت، أي طفف في ماذا؟ طففت في حق نفسك. وهذا حقيقة التطفيف، ربنا قال ويل للمطففين، والذي يطفف هو الذي ينقص حق الآخرين. وحذيفة بن اليمان قال إياكم ونفاق الصلاة، قيل وما نفاق الصلاة؟ قال حينما يطفف الإنسان في خشوعها وخضوعها، يعني الإنسان لابد أن يأتي بها كاملة، حينما ينقصها كأنه طفف. وربنا قال ويل للمطففين، فقال عمر هنا طففت لأنك قد يعني قصرت غاية التقصير وأنقصت نفسك. لماذا هو الخطاب التطفيف؟ أنك تنقص حق الآخرين، أنت حينما أنقصت حق نفسك أصبحت ماذا؟ أصبحت ظالما لنفسك. ربنا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، أول ما بدأ بالظالم لنفسه. غالب الناس والعياذ بالله مقصرون مع الوحيين الكتاب والسنة. قال فضيلة ما قال ثم أورثنا الكتاب، أي أورثنا القرآن وأورثنا السنة النبوية لهذه الأمة المصطفات. ثم يأتي الإنسان يقصر فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، جعلنا الله وإياكم من السابقين. طبعا بعدها قال جنات عدن يدخلونها، يقول الشنقيطي في أضواء البيان يقول هذه الواو أغلى واو في الدنيا، إنها تشمل الثلاثة الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. وهذه فيها فضيلة أمة محمد على أن كل من مات على التوحيد فهو على خير إن شاء الله. لكن السعيد من زاد نفسه بالصالحات، والتعيس من طفف نفسه. قال يحيى قال مالك ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف، يعني هذا مثل كل شيء له وفاء وتطفيف، يعني الزوج قد يذهب إلى زوجته فيجد الطعام ناقصا يقول لها طففت، وبعدين إذا كان الأمر تمام قل لها وفيتي وكفيتي. ولذلك عند الإشراك كلمة التمام أي يعني أن يأتي بالشيء موفا تاما غير ناقص. لكن الكلمة التي تقابلها بالنقص ما هي شيخ معاذ؟ لابد أن تعرفها. يشوف الإمام مالك يقول لكل شيء وفاء وتصفيف. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها. ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. طبعا هذا يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه كان يقول، يحيى بن سعيد من صغار التابعين، هذا الأثر ماذا يسمى؟ مقطوع. احنا حقنا نقول موقوف إذا قلنا موقوف على سعيد السر إذا قيدناه. طبعا هذا ليس له حكم المرفوع ولا حكم المرسل. وإن كان ابن عبد البر علينا وعليه رحمة الله قال وهذا طبعا قال عنه هذا موقوف نص هكذا ابن عبد البر قال وهذا موقوف له حكم المرفوع هذا ليس له حكم المرفوع. وهذا حقيقة باب خطير لما نأتي على النص من نصوص من نص من أقوال الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين نقول موقوف له حكم المرفوع يعني هذا باب ليس بباب حسن سوف نضيف إلى السنة ما ليس منها. هذا اجتهاد هو هنا يحيى بن سعيد الأنصار يجتهد في معنى الحديث وحتى الصحيح ليس الصحيح المراد معنى الحديث بهذا الشيء. الإمام مالك حينما ساقط قول يحيى بن سعيد اللي هو قاضي من القضاة ومحدث من المحدثين وهو صاحب حديث إنما الأعمال بالنيات الذي رفعنا لكم خريطته قبل ساعة يعني صاحب فضل وصاحب خير لما صار قاضيا بقي هو قال من كانت نفسه واحدة لم يغيرها المال. لكن شرح الحديث بهذه الطريقة معناه أن الإنسان إذا لم يصلي في أول وقت يعني أخر الصلاة لمدة ساعة نصف ساعة كأنما وتر أهله وماله. هذا اجتهاد منه لأن هذا الخبر الصحيح أنه تسيره من فاتته الصلاة أخذا من أي شيء. ما الذي فسره؟ الحديث الذي صحيح البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ففي رواية من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. لكن هو ماذا يرى؟ يقول إذا أخر الإنسان الصلاة عن الوقت الأول يقول إنه كان يقول إن المصلي ليصلي الصلاة وما فاته وقتها يعني ما فاته الوقت الكامل إنما فاته الوقت الأول. يقول ولا ما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله يعني لو صلاها بالوقت الأول لكان هذا أفضل من أهله وماله. يعني هذا تفسير وربما ساق الإمام مالك هذا التفسير حتى يفسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال يحيى قال مالك من أدرك الوقت الأول وهو في سفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله أنه كان يقول قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة المقيم. يصلي يعني كان فرضا كان في السفر في وقت العصر ما صلى حتى وصل إلى أهله ويفتر إذا أراد أن يصلي صلاة السفر يصليها قبل أن يصل إلى أهله. وإذا كانت مغرب نواها مع صلاة العشاء يعني أخر المغرب مع العشاء أو ظهر مع العصر لا يصليهما حينما يصل أهله لذا يبقى حتى أهله. الصلاة سوف يصليها ماذا؟ سوف يصليها قضاء وليست أداء فقبل أن يصل إلى بلده يصليها. الإمام مالك يتحدث عن هذه الصلاة الواحدة صلاة العصر كان هنا بالإمكان أن يذهب إلى مدينته اللي هي خارج هذا المكان ووصل قبل غروب الشمس ماذا يصلي؟ هل يصليها أربعة أم يصليها اثنتين؟ قال يصليها اثنتين. لماذا؟ لأن حكم السفر قد انتفى وصار مقيما صار مقيما بعودته إلى أهله. يقول أنه كان قدم على أهله وهو في الوقت فليصلي صلاة مقيم وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فليصلي صلاة المسافر. طبعا هذا اجتهاد من الإمام مالك يعني لو فرضنا أنه وصل أهل المغرب وما صلوا صلاة العصر حينما يقضيها عند أهله هل يصليها ركعتين أم يصليها أربعا؟ هناك من يرى أنه يصليها ركعتين وهو الإمام مالك وجماعة والصحيح أنه يصليها أربع ركعات. قال لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه إنه كان عليه في الذمة ركعتين فبقيت ركعتان لا تزيد. قال مالك وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا. طبعا الإمام مالك يعتبر عمل أهل المدينة حجة حتى إن الإمام مالكا لا يقبل بعض الأحاديث إذا خالفت عمل أهل المدينة. وسوف يأتينا حديث خيار المجلس البيعان من خيار ما لم يفترقا. الإمام مالك أورد الخبر قال وليس العمل عليه عندنا ويرى أن أهل يرى أن فقهاء المدينة لا يرون هذا وهذا اجتهاد منه غيره خالفه فيه. لما أورد حديث أبي هريرة من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله سقاه. أيضا قال الإمام مالك قال ليس العمل عليه عندنا، لأن الإمام مالك عنده قاعدة، إذا خبر الآحاد خالف القاعدة العامة يؤخذ بالقاعدة ولا يؤخذ بالخبر، لأنه عنده خبر آحاد خبر آحاد، وعند القاعدة في حكم المتواتر، لأن القاعدة العامة أخذت من نصوص متعددة. يقول القاعدة فوات ركن الشيء فوات، وقال بأن ركن الصيام الوحيد ما هو الإمساك، يعني ركن الصيام الأكبر، حتى لا نقول وحيد، ركن الصيام الأكبر هو الإمساك. قال فإذا فات الإمساك ذهب الصيام، لكن هذا اجتهاد. وهذه الطريقة طريقة الإمام مالك في بعض الأحاديث على هذه الطريقة كطريقة الحنفية حينما اشترطوا في خبر الأحاد أن لا يخالف الرأي ما روى، وأن لا يكون الحديث مما يخالف القياس الجلي، وأن لا يكون الخبر مما تعم به البلوى. وهذا اجتهاد منهم أيضا العلماء قد ناقشوهم في ذلك. وقال مالك الشفق الحمرى، الشفق الحمرى التي في المغرب، يعني أنت لو كنت في صحراء وتجد الشمس قد غربت، يعني كأنك ترى نارا. أنا أتذكر حينما كنت صغير وسألت يعني رئيس مثل النار، قلت له ما هذه؟ قال هذه الشمس. وبعدين حينما تغيب، حينما يعني تنزل الشمس بقدرة الله تعالى، طبعا فيها دلالة على أننا حينما نرى أي آية من آيات الله لابد أن نعتبر بالآيات. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. شوف إحنا خمس صلوات بأي شيء على حركة الشمس لما تتحرك، حتى أن تذهب وتؤدي حق الله تعالى، حتى تتعلم على أن كل ما حولك وما في بدنك هو آية من آيات الله لابد أن تعتبر به. فالشفق هاي الحمر التي تبقى بالأفق بعد غياب الشمس تبقى، فإذا غاب الشفق الأحمر كليا دخل أي وقت؟ دخل وقت العشاء. طبعا بعد الحمرة تأتي صفرة يسيرة. المزني تلميذ الشافعي قال لا، الشفق المقصود بالصفرة. الإمام أبو حنيفة ماذا يرى؟ يرى أن الشفق البياض الذي بعد الحمرة وبعد الصفرة. واستدل بالرواية يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العشاء إذا اسود الأفق. فالإمام مالك وهو رأي الجمهور يقول الشفق الحمرة. طبعا هذا روي حديثا مرفوعا أورده الدارقطني في العلل ليعله، مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم الشفق الحمرى، لكنه خبر لا يصح. فيقول الشفق الحمرى في المغرب، فإذا ذهبت الحمرى فقد وجبت صلاة العشاء وخرجت من وقت المغرب. وهذا فيه إشارة إلى أن وقت المغرب متى ينتهي؟ ينتهي بغياب الشفق، بخلاف قول الشافعي الجديد أنه بمقدار أذان وإقامة وصلاة ووضوء وصلاة سبع ركعات، خمس ركعات أو سبعة بالضبط قول الشافعي لا أضبطه الآن. ثم قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر أغمي عليه فذهب عقله فلم يقض الصلاة. طبعا هذا اختلف العلماء في هذا على اختلاف القياسين، هل هو يقاس على النائم أم يقاس يعني يقاس على المجنون أم يقاس على المجنون؟ اختلف العلماء في ذلك. من قال يقاس على النائم قال يقضي، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طبعا الشوكان لديه تعليق لطيف حول فليصليها إذا ذكرها، قال ذكر النائم والناسي ولم يذكر غيرهم، فقيد القضاء بهذين. هذا رأيه. وهناك من قاسه على أي شيء؟ قاسه على المجنون، والمجنون إذا أفاق هل يقضي أم لا يقضي؟ لا يقضي. الشيخ الشنقيطي في شرحه للزاد، وحقيقة أنا أنصح كل طالب علم أن يكثر من الاستماع للشنقيطي وقراءة شرحه للزاد عن طريق الشاملة، يقول اختلاف العلماء في ذلك على اختلافهم في القياسين على أيهما يقاس. قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي. قال إذا أفاق في الوقت فإنه يصلي. عندنا شخص أغمي عليه قبل صلاة المغرب لا نفق يصلي. إلى هنا يأتينا مثلة على باب النوم عن الصلاة نتحدث عنه حتى لا يطول المجلس. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البلاغات 65 بلاغ.